الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ شرح عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب الإمامة. وكنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن شروط الإمامة. حد يذكر سريعا شروط الإمامة؟ 5 كلمات. طب تفضل بسرعة. مسلم، عاقل، بالغ، ذكر. البلوغ دي لا لا صح صح خليه مع الخلاف مع الشافعية ده موضوع. نعم. القراءة قلنا أو القارئ أقرأه وقلنا المسألة كلها قائمة على الفاتحة لأنه يعني لا يصح الإمامة بغير الفاتحة. فمن ألحن في الفاتحة غير حرف من الحروف أو تشكيل قد بدأ يقول أنعمت يقول أنعمت مثلا، هذا لحن جلي ما يستطيع ما تصح به الفاتحة لأنه لا تصح الصلاة بغير الفاتحة. فإن كان الإمام لا يحسن الفاتحة فمن خلفه لا تصح صلاته، إلا بقى على تفصيل من قال بأن الإمام المأموم سيقرأ الفاتحة هو فيخرج صلاته تكون صحيحة حقا فقهيا، لكن الإمام لابد يشترط له أن يقرأ الفاتحة لأن صلاته تكون هو باطلة. ولمن لم يقرأ خلفه ولمن يقول بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإن كان هذا مرجوع عند يعني فيما ترى لي فتكون الصلاة باطلة. المهم هي من الإمام. أيضا شروط أخرى سريعا نبينها، أو ليست شروط، هي شروط تابعة للإمام لابد أن يتحلى ببعض الآداب وبعض الشروط. فالإمام إمام الصلاة لابد أن يكون له سمت أمام المصلين، لابد أن يظهر الخشوع، يظهر الثبات، يظهر التذلل عند الصلاة، كما نقل عن النبي حسين أنه كان إذا خرج إلى الصلاة خلق خاشعا متذللا لله عز وجل، فيظهر عليه هذا السمت لأنه إمام هو قدوة للمصلين، فلا يخرج مثلا يدخل يمزح ويضحك ويهرج في المسجد أو غير ذلك، لابد أن يكون له سمت، كما أن القائد الذي يقود في المعركة يقول له سمت الحكمة والشجاعة والإقدام، كذلك الإمام الذي يكون في المسجد لابد أن يكون له هذا السمت. أيضا لابد له أن يكون يعني هذا إن تعرض الإمام عالما بالأحكام الفقهية، لأنه كما يعني قال علماؤنا إذا كان هناك تفاضل بين الاثنين من الحفظة ولكن يزيد أحدهم على العلم بالأحكام الفقهية للصلاة فهذا ليقدم، فإن تساووا الاثنين بالأحكام الفقهية وفي الحفظ قبلها يقدم الأكبر سنا، لما جاء في حديث مالك ابن الحويرث عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرهط من قومه فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يتعلمون العلم الشرعي، فلما استوحشوا أهلهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، فهو قال أهل العلم وقدم الكبر هنا لأنهم تساووا كلهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم تساووا في العلم وتساووا في القرآن فقدم الكبر، فإذا تساووا في حفظ القرآن أو في معرفة القرآن وتساووا في العلم يقدم الأكبر سنا أو الأقدم هجرة أو الأقدم التزاما بالدين، هذه يبين. فلذلك الإمام أيضا عليه أن يتحلى أو يكون عنده الأحكام الفقهية في الصلاة حتى يعلم إذا نسي شيء كيف سيسجد للسهو، إذا أحدث كيف يخلف غيره من المصلين وغير ذلك، فلا يضيع صلاة الناس. أيضا عليه أن يعني يتحلى ببعض الأداب أيضا بأن يكون لهم بعض الصبر والحكمة في التعامل مع المصلين، فإنه قد يرى من المصلين ما لا يعجبه أو ما يكون مخالفا للسنة، فكيف يتعامل معهم؟ لا ينهرهم لا يكهرهم كما ولا يعني يشتد عليهم لا يغضب عليهم لا يعبس في وجوههم، بل يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أكثر من الرجل دخل الأعرابي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بال في مسجد حتى أن الصحابة قالوا سيقتلوه، فقال اتركوه لا تزرموه يعني حتى ينتهي من بولته، ثم ناده قال يا هذا إن هذا المسجد لا يصح فيه إلا كذا وكذا وكذا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي دخل ولم يكن يعلم بنسخ الكلام في الصلاة فدخل فعطس الرجل فحمده فنظر إليه الصحابة فقال وإلى أمي لماذا تنظرون إليها كذا، فضربوا على أفخاذهم فقال فسكت الرجل صعق في مصيبة أتى بها، فلعدم ما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال أنا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة وإن لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فقال والله ما كهراني ولا نهراني، حتى أنه قال والله اللهم ارحمني وارحم محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم أحدا غيره، فقال يا هذا قد حجرت واسعا. هذه كلها تبين لك خلق الإمام مع المأمومين، لابد أن يتحلى الإمام بهذا الخلق. طبعا أظهر ما يكون هنا في مسألة اللي هي مشاعة عندنا الآن، مسألة الموبايلات لما تدخل الصلاة والموبايل يرن، ففي بعض الأئمة يطلع يعني خلص الصلاة ويلف يمد للراجل يعني موعظة يعني شديدة جدا. طبعا أنت الآن نعم وأتى بالخطأ، لكن النبي حسن كان يقول ما باله أقوال ما باله كذا ما باله كذا، وبعدين كان يعلم الناس بهدوء. ما هو أنت ممكن اللي دخل المسجد هذا ممكن يكون أول مرة يدخل المسجد وممكن يكون في المكان يعني في عمل معين فجيه مع اصحاب العمل يصلي معاهم دخل, او مش منتبه على مش معتاد على المساجد فهو عشان ذلك ما اسكت الموبايل. فانت الان لابد انك كامام ايضا لا تتعامل بان المسجد ده بتاع انت قاعد فيه طول الليل والنهار فيعني الناس اللي داخلين دول تبعك, لا بيجد عليك ناس, فلابد انك تتعامل مع هؤلاء الناس بحكمه, فيعني تبين بدون انك تشتد بدون ان تغضب. قد ياتي اولاد في المسجد, قد ياتي ناس كبار, فالمهم ان الامام لابد له من شروط يعني انه يتحلى بها, ليست المساله هكذا, لان الامام مواجهه, الامام الذي هو يعني ذات خلق ودين وحسن تصرف يجد اهل المسجد يحبونه, ياتون الى المسجد يتعاملون معه. وكثير من الناس من تركت مساجد بسبب الائمه, يعني لا يذهب ليصلي, يعني رايت معاذ رضي الله عنه وارضاه لما طال في الصلاه في صلاه من الصلوات الرجل جاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي معنا من طول صلاه معاذ, فالنبي غضب غضبا شديدا قال افتان انت يا معاذ, يعني هتفتن الناس مش هاتوا المسجد, ما الرجل ترك الصلاه وانتهى نيه الافراد وخرج ثم جاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مهم جدا للامام انه يتحلى بهذه الامور وانه يذكر دائما سنه النبي صلى الله عليه وسلم, واراد ان راى منكرا لا يخص احد, يعني لا يخص احد بذلك, حتى انه ورد ان عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس فسمع ان احد قد احدث فقال او كان سيدخل في الصلاة سمع فقال من احدث فلا يذهب ليتوضا, فردد الاولى فردد الثانيه قال فقال جرير رضي الله عنه يا امير المؤمنين لو قلت لنا فلنقم جميعا نتوضا او نرجع لكان افضل, قال الله كنت سيدا وستظل سيدا, لنقم جميعا نتوضا ونرجع نصلي. انظر هو اراد ان يرده بانه ايش, ما انت لما تقول اللي احدث يروح يتوضا خلاص انت خرجته من الموضوع, لكن لو كلنا نتوضا ونرجع خلاص انتهت المساله. فانظر الى حكمه الصحابه رضوان الله عليهم وتذكيرهم حتى اليمين المؤمنين عمر رضي الله عنه, هو عمر يعني الملهم ومع ذلك قد يغيب عن المساله. لذلك هذه من شروط الامامه يعني اوجزناها, لان طبعا التفصيل اكتر في كتب الفقه المتون, لكن انا يعني اردنا ان نقدم هذه المقدمه. ادخل في الحديث شيخ عشان هذا حديث من اهم الحديث. الحديث الثاني والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار ما يجعل الله صورته صوره حمار. طيب هذا الحديث من الحديث الأول في باب الإمامة, حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه, قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. أما هنا تفيد التوبيخ, أنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تفيد التوبيخ, أنه يقول يعني هل هذا استفهام وتوبيخ أيضا, يعني الذي يرفع رأسه أما يخشى أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام, الذي يقوم برأسه قبل الإمام, هنا يرفع قبل الإمام, أكبر صحيح وبركاته, يرفع قبل الإمام أي الإمام كان راكعا أو كان ساجدا على العموم, لأن هذا الرفع الإمام إما يكون راكعا أو ساجدا فيرفع رأسه قبل الإمام, يرفع قبل أن يرفع الإمام من الركوع أو يرفع قبل أن يرفع الإمام من السجود, فهذا فيه الرفع, هذا في الرفع جاء الحديث في الرفع نصا. يعني إيش الرفع نصا؟ يعني نص الحديث على الرفع من الركوع والسجود. فقالوا وأيضا من باب القياس يكون في الخفض, يعني في الركوع نفسه وفي السجود, لأن الركوع والسجود هو الأركان الأساسية, والرفع من الركوع والرفع من السجود هو وسيلة للانتقال من ركن إلى ركن. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن من فعل ذلك في الرفع سيصيبه ما سيأتي, فكان أوكد أو كان أشد تنبيها على ما كان في الأركان وهو الركوع نفسه والسجود. قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام, هنا يبين مسألة أنه سيرفع قبل الإمام, سنفصل في هذه المسائل مسألة السبق قبل الإمام والتأخير والمتابعة وغير ذلك. يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. هنا يبين هذا الحديث فيه ما فيه بعد من مخالفة مناسبة الركوع والسجود للحديث. أولا نبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هنا المخالفة في الركوع والسجود, في الرفع من الركوع والسجود, لأن الركوع والسجود أكثر الأركان خشوعا, لأن المرء يزيد في الركوع لله عز وجل ويزيد في الخشوع حتى أن في السجود, بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الدعاء في الركوع ويكون في السجود حتى لا يقرأ فيها القرآن, فهذه الأركان هي الأركان التي فيها أكثر الخشوع والتذلل والخضوع لله عز وجل, فمن يسبق الإمام في ذلك فيخالف مقصود الصلاة, وأن فيها ما فيها من التذلل والخضوع الذي لا يتحقق أكثر إلا في الركوع والسجود. فهذا فيه تنبيه على أنه قد يترك لأنه سيسبق قبل الإمام فيرفع قبل الإمام فيفسد هذا الذي مطلوب منه في زيادة التذلل والخضوع والخشوع في الركوع والسجود. فهذا تنبيه على عظم هذه الركنين الركوع والسجود، وأنه من مبتغى صلاة المرء أنه يزيد من ركوعه وسجوده تذللا لله عز وجل وخضوعا. ثم بيّن في هذا الحديث أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. هنا هذا أولا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الذي يسبق الإمام في الرفع من الركوع والسجود أو حتى في الخفض بعد ذلك سيؤدي ذلك إلى أنه سيحول الله عز وجل رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. هنا قال أهل العلم ما المناسبة، يعني الذي جعل الجزاء ويكون في، يعني ما استدعى أولا أن يكون هذا الجزاء من الحمار، يعني لماذا؟ قالوا لأن الحمار معروف بالبلادة، معروف بعدم الفهم، فقالوا هنا الذي فعله هذا المأموم فيه مشابهة لما يفعله الحمار، لأنه فيه من البلادة وعدم الفهم وعدم فقه الصلاة، بأنه لابد أن يركع كما يركع الإمام ويسجد كما يسجد الإمام، يطيل مع الإمام إذا طال ويرفع معه، فما يفعله هذا من صفات أيضا البلادة في الفهم وعدم المتابعة هي أيضا من صفات الحمار، فشابه ذلك هذا العمل. أيضا قالوا في هذه في لفتة هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأسه، يعني هنا الوعيد أو الجزاء سيكون في الرأس، يحول الرأس رأس حمار، فقالوا الجزاء من جزء مشابهة العمل، لأنه لما رفع رأسه، لما رفع رأسه فكان العقاب في الرأس، كما جاءت مشابهة في أمور أخرى في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، فويل العقاب من النار، فهنا بين بأن العقب يعني لما تتوضأ وتحسن الوضوء ولا تغبره بالماء فكأنه العقاب سيأتي في العقب، فويل للعقاب من النار، لأن العقب هو الذي أنت لم تصح الوضوء الذي هو لك. فهنا أيضا يبين بأن الجزاء يكون مشابهة للشيء الذي تفعل به المعصية أو العقاب. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، وهذا في الإسبان، لأنه نهي عن الإسبان، فما زاد عن الكعبين قال في النار، فالجزء الذي تحت الكعبين الذي هو أنت كنت سببا في زيادته أو الذي عصى ربه فأسبل، فجعل أيضا العقاب في هذا الجزء، وهذه فيه كما قلنا يعني مناسبة بأن العقاب يأتي إلى الشيء الذي قد فعل منهم. أيضا منها قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون أموال اليتامى، فقال يأكلون في بطونهم نارا، فجعل أن تكلت مال اليتيم فالله عز وجل سيعاقبك بأن تأكل أيضا في بطنك نارا، فكان أيضا الجزاء مشابه لما لفعل المرء. طيب هنا المسألة، طبعا بعض أهل العلم قالوا أن هذه المسألة على الكراهة وليست على التحريم، بعض الجمهور قالوا لأنه هذا وعيد من الله عز وجل، قد يتخلف هذا الوعيد، الله عز وجل يتوعد من يفعل ذلك، وقالوا بعضهم قال بأن نحمله على الكراهة لأننا لم نرى في هذا العقاب أو جزاء في الدنيا، لكن هو الحق أن كلهم اتفقوا على أنه ثبت بسند صحيح على اثنين من السلف وقع فيهم هذا، ومن أحدهم كان من رواة الحديث أنه وقع بأنه أصيب بهذا العقاب، هذا ثابت حتى عند من قال بالكراهة والذين قالوا بأن هذا وعيد قد يحدث وقد لا يحدث، وهو حقا قد يتخلف وعيد الله عز وجل، لكنه قد ثبت أنه قد حدث، حتى أن بعضهم كان من أهل التحديث كما قلت، القصة ثابتة بأنه كان الطالب هذا الذي كان يقرأ على هذا الشيخ من وراء حجاب، قال كنت أقرأ عليه سنوات من وراء حجاب، حتى أني قلت يا شيخ يعني قد علمتني وقد يعني صرت لك فلعلي أراك، يعني لم يراه، فقال كان يرده أولا ثم بعد ذلك رفع الحجاب فرآه قال رأيت رأس حمار، فحتى قال كنت يعني ثم روى له هذا الحديث أنه كان يسابق الإمام وغير ذلك فابتلي بذلك، فهذه قالوا أنها ثابتة حقا، ولكن نقول إذا هم قالوا أن هذا وعيد قد لا يتحقق، ولكن نحن نقول الصحيح بأن الحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره نعم هو وعيد يعني قد يتحقق قد لا يتحقق، ولكن ليس معنى عدم تحققه لأنهم قالوا هو يبعث يوم القيامة على صورة رأس حمار، يعني قالوا هذا العقاب في الأخيرة وليس في الدنيا، الذين قالوا بذلك قالوا لم يتحقق في الدنيا، فهو الوعيد هذا على أنه سيبعث يوم القيامة على رأس حمار، فنقول بأنه لا يعني لا يبعد ذلك، ولا يبعد أيضا أن يعاقب في الدنيا بأن الله يحول رأسه رأس حمار، فيكون العقاب إما في الدنيا وإما يكون في الأخيرة. وأما مسألة أن التحويل حدث أو لم يحدث فهذه يعني ثبتت كما قلنا، وقد تحدث في الدنيا لا مانع من ذلك. طيب المسائل الفقهية التي ندخل فيها، لأن هذا كله يعني بداية للمسألة الفقهية الأولى، حكم صلاة السابق لإمامه. المأموم الذي يسبق الإمام ما حكم صلاته الآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ نقول الآن حكم صلاة المأموم الذي يسبق إمامه. هنا عندك في متابعة الإمام، الإمام له أقوال وله أفعال في الصلوات، له قول وله فعل. تقرب كالتكبير، سواء تكبيرة الإحرام أو كالتكبير للانتقالات، وله الفعل نفسه اللي هو القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود وغير ذلك. الأمر الأول أن يقع قولك وفعلك بعد قول وفعل الإمام. يعني إذا كبر الإمام للركوع فأنت انتظرت حتى هو قال الله أكبر، انتهى من الراء ونزل للركوع فانحنى، فأنت قلت الله أكبر ثم انحنيت بعد ذلك للركوع. وكذلك إذا قال سمع الله لمن حمد فرفع، فأنت انتظرت حتى هو يرفع. هذا قولك وفعلك بعد قول الإمام وبعد فعل الإمام. فهذا هي السنة التي هي المقصودة من هذا الحديث الذي جاء فيه الوعيد بأن أولا لا تسبق، فمفهومه بأنك تابع الإمام، هذه يسميها متابعة الإمام، يعني أنك الآن لم تسبق الإمام، أنت تحركت بعد القول، بعد تمام القول وبعد تمام الفعل، وهذه تسمى أكمل المتابعة، هذه متابعة الإمام. لأن إحنا عندنا المتابعة وعندنا المسابقة وعندنا التأخير وعندنا المقارنة، أربع أشياء يعني حطوها عندكم عشان نتكلم عنهم: المتابعة والمقارنة والمسابقة والتأخير. وهنا الحديث طبعا جاء أصلا في المسابقة، لكن هذه لابد أن نتعرض، لذلك سنقدم المسابقة الآن. فالآن من سبق الإمام أن يقع القول والفعل قبل الإمام، يعني إما أن يكبر قبل الإمام أو يركع قبل الإمام، وهذه المسابقة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن فعل ذلك ما حكم صلاته؟ على المسألة على قولين: الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا بصحة الصلاة مع الإثم، وممكن نقدم قبلها من فعل ذلك متعمدا أو سهوا أو خطأ. متعمدا أو سهوا أو خطأ، رفع سبق الإمام متعمدا، هذه ندخل في الخلاف القول الذي معنا الآن، يعني فعل ذلك متعمدا، رفع قبل الإمام متعمد أو خفض قبل الإمام متعمد وغير ذلك. الجمهور كما قلت من الشافعية والمالكية والأحناف قالوا الصلاة صحيحة ويأثم وعليه ما يستحق من هذا الوعيد، وقالوا لأن مسابقة الإمام منهي عنها، وهي مسألة ترجع لمن درس أصوليا هل النهي يقتضي الفساد أم لا، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا. أنا مش هفسر فيها الآن للوقت، لكن قد نفسر فيها لاحقا. هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسابق المأموم الإمام، ولا حالات إن كان في أصله أو كان في أصل الشيء أو كان في وصف أو كان في جهة منفكة عنه. فالجمهور قالوا المسابقة غير الصلاة، النهي عن المسابقة ليست من أركان ولا شروط الصلاة، فمن فعل ذلك قد صلى صلاة صحيحة ولكنه قد أثم بما فعل، لكن الصلاة صحيحة لأنه هذا أمر خارج عن النهي، هذا لا خارج عن النهي الصلاة نفسه أو أركان الصلاة، وصححوا العمل أو صححوا الصلاة. الحنابلة لم يرتضوا هذا القول الثاني، الحنابلة قالوا عندهم قولين في المذهب أو وجهين يعني، بس هو القول المعتمد عندهم لمن فعل ذلك متعمدا أن الصلاة باطلة، وهذا المنقول عن أحمد رضي الله عنه وارضاه. بعضهم قال عندهم قول أنه إذا فعل متعمدا فرجع قبل أن يرفع الإمام وأدرك مع الإمام فلا تفطر. والقول الثاني وهو المعتمد عندهم بأنه من سبق الإمام بقول أو فعل فالصلاة عندهم باطلة، على أن هذا نهي والنهي يقتضي الفساد، وأنه من فعل هذا النهي الذي هو مسابقة الإمام قد أدى ذلك إلى فساد سواء فساد الركوع أو فساد السجود، وأدى ذلك إلى فساد الصلاة بعد ذلك. تقول جمهور الشيخ حتى في المسابقة في تكبيرة الإحرام لا انا لسه ما دخلتش في دي، ما كلمتكش في دي، ما انا استاذ قرا عيت كبرت الاحرام. هذه متفق عليها، من كبر قبل الامام فهو لم يقتدي بالامام، هو لم يقتدي بالامام فهذه صلاته باطل. يعني انت اتيت بالاستثناء، انا كنا هنتركها لان هذه احنا كلامنا كله في في الدخل. لكن من كبر قبل تكبيره الامام فهو لم يقتدي بالامام، كبر قبله فلم يقتدي بالامام، هو كبر قبل هذه هذا هذه لم يقتدي بالامام، صلاته غير صحيح. هذه مستثناء تكبيره الامام حتى عند الجمهور ايضا، هذه لم تصح. لكن احنا كلامنا الان في داخل الصلاه الان اللي هو فعل ذلك. وقالوا ايضا، فقال اصحاب القول الثاني الحنابله قالوا هذا النهي يقتضي الفساد، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، حتى امام احمد نقل عنه قال ليس له من صلاته غير هذا الوعيد وهذا العقاب، لو كان له اجرا لبينه. امام احمد يستدل بالحديث هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين العقاب الذي سيصيبه، فلو كان له اجرا او ثواب لبان، لكن لو اصابه العقاب فقالوا النهي يقتضي الفساد. رد الجمهور عليه وقالوا لو كان الصلاة باطلة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بأن من يسبق الإمام يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، ولم يقل بطل صلاته أو يعيد صلاته أو صلاته لم تصح، ففارق بين الوعيد لمن فعل الإثم وبين بطلان العمل. فقال الجمهور إذن لو كان هذا واضحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ان تاخير البيان عن وقت الحاجه، وهذا هو وقت الحاجه ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس او للصحابه رضوان الله عليهم. فالراجح هو قول الجمهور بان لو كانت الصلاه باطله لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل الوعيد او العقاب ببطلان الصلاه، هذا امر خارج، خاصه بان النهي هذا نهي خارج عن ماهيه الصلاه، يعني هو ليس في اركان الصلاه وليس في شروط صحة الصلاة كالقبلة واستقبالها ومثلا والطهارة وغير ذلك. وهذه كما قلت ترجع مسألة أصولية مطلق أنها تقتضي الفساد، شرحناها من قبل في الأصول، لو هناك وقت بنعيدها أو أردتم يعني مرة أخرى، لأن لها حالات مهمة في هذه المسألة. طيب هذه المسألة من ترك متعمدا، ممكن يسبق الإمام من سبق الإمام متعمدا، بيان الخلاف والراجع عند الجمهور. المسألة الثانية أن يسبق الإمام سهوا، يسبق الإمام سهوا، هو يعني راكع وجاء الشيطان خلاه يفكر في الدنيا اللي هو فيها ونسي ان هو مع إمام أصالة، فراح رفع من الركوع أو رفع من السجود بأنه ما تقصد ذلك، هذا سهو أو أخطأ. أيضا هو في الركوع ومش مركز وسمع صوت فظن ان الصوت ده الإمام بيرفع بيقول سمع الله لمن حمده، هو صوت أي صوت بره في المسجد ولا في أي حد ثاني، راح رافع ايضا سواء كان ركوعا او سجودا او غير ذلك، هذا ايضا خطا. هذا عند الجمهور ايضا ان هذا يعفى عنه، يعني هذا لا يحق لا. وهذه بقى من الاشياء اللي ممكن تدخل على الحنابلة، بس ما ادري كيف هتجيبوها انتوا ازاي. لكن انا ابين اولا بان هم قالوا في السهو وفي الخطا يرجعون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا او النسيان ومستكره عليه، وقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، أي أن الله عز وجل قد فعل. فقالوا إذن الخطأ والنسيان لا يحاسب عليه المرء الآن. فهم الآن الحنابلة يرد عليهم هذا، أحد ممكن يعني يلمح على الحنابلة كيف يرد عليهم؟ قلتم في العمد بطلة الصلاة، وهو في النسيان والخطأ الحديث لم يفصل ما بين العمد والسهو. لا، ما هو الحديث ماشي، ما هو على لم يفصل. تفضل. ممكن يعني أنه هو المقصود يعني أنه هو لو النسيان معناه أن الصلاة تبطل، معنى كده ان قصدي الصلاه لا تبطل، معنى كده ان برضه في يعني في عدم النسيان برضه تبطل، ولكن يبقى عليك اثم. فحضرتك قصدي انا فاهم انت عايز تجيب ايه، بس هي ليها تكييف في في في الركن والواجب. لو قلت بانها تبطل على انها ركن، فالركن ان لم تاتي به تبطل الصلاه، ولا بد ان تاتي به، لازم تعملها كده، لازم تعمله، لانه في ماهيه الشيء سهوا او عمدا. لو نسيت ركعه او تركت الركعه عمدا لابد تاتي بها، فلو قلتم بهذا، لو قلتم انه واجب، ممكن انا بقى يقول هو ليس بركن، هو واجب يخرج، فيقول والواجب يسقط. اذا عندهم التشهد الاوسط واجب، فقالوا اذا نسي وانتصب لا يرجع له، فيستلزم منهم ان فيستلزم بالضبط، فهو ممكن يحمل على كلامه ذلك. قلنا زي النجاسه، زي نجاسة يسير تقصد النجاسة على الثوب بعد اللي بعد إذا لم يعلم لأنه في أثر حديث أرسلنا حديث النعلين بأنه صلى فالجزء الأول في الصلاة لم يعيده النجاسة لما ماتوا جبريل فدل ذلك على أن هنا لكن قالوا لو يعلم لابد أن وقتها أن يخلع للنبي لما أخبر أخلع عن عليه في الصلاة فدل ذلك على أنه لو علم لابد يخلع لكن لذلك لو جلس بعد أن علم تبطل صلاته لأنه حكم تكليفي يعني بالضبط. طيب هذا الحال الأول حال إيش؟ حال المسابقة. طب شيخنا هل يعود مرة أخرى يعني مثلا لو واحد زي محمد طول أخطأ يرجع لا يعني أو سهو يرجع يعني اللي حصل هو دلوقتي مثلا ركع وبعدين هو سيء مع نفسه راح طلع لوحده دون عن المصلين قال سمع الله لمن حمده يعود مرة يرد. أخرى يرد ثم يعود مع ويرجع مع الإمام يرد مع الإمام خطأ أو سهوا. طب لو سبق ولا الإمام راح طلع بعد منه ويفضل بقى زي ما خلاص لو أدركه الإمام انت خلاص لكن لو لم يدرك الإمام يرجع ويعود. هو الفيصل قول الإمام ولا فعل الإمام يعني هو الحديث هنا في القيام في الرفع أصلا في الصلاة الإمام بينتصب الأول وبعد كده بيقول سمع الله رحمه انتظر أردت ما أنت ستأتي الآن للمقارنة هي المسابقة الآن أنك لا تسابقه لا قولا ولا فعلا خليك بس في المسابقة سيأتيك دولت في الحالات اللي نتكلم عنها لسه في المقارنة لسه في التأخير لسه في اللي احنا فيها دي اسمها المتابعة أو بس احنا كلمة عن المسابقة الآن والمتابعة أنا بينت المسابقة أنك تقول قبله أو تفعل قبله يعني هو لسه ما قالش الله أكبر عشان ينزل للركوع رحت انت مكبر هو الحديث هنا في الرفع انا بتكلم على لا انا لا مش ما انا قلت لك الان الحديث في الرفع وهذا من باب الوسائل للاركان ولذلك قال العلم في الاركان اشد يعني مش في الرفع فقط في الرفع ما هو الرفع فيه قول وفعل في النزول وفي الخفض بس في الخفض هو بيقول الله اكبر الاول وهو نازل لا في ناس انما في الرفع هو بيعمل يقول سمع الله لمن حمده لا بيوقف الاول بيقول طيب انا بس انا خليك معايا بس في شيء الاول خلينا في المسابقه الان المسابقه في عموما في اقوال وفي افعال ايش المنهي عنك في المسابقه انك تقول قبله او تفعل قبله يعني ما تقولش الذكر قبله يعني افترض هو خلص قراءه السوره خلاص وهينزل للركوع هو المفروض يقول ايه الله اكبر الله اكبر صح؟ انت ما تروحش تقول الله اكبر قبله مبدئيا في ناس بتبدا تنزل طب خليك بس في المسابقه انا بردك للي احنا فيه الاول هيديك الاربع حالات انت لو هتستناني هتديك دي كلها بس انا في المسابقه الان لا تذكر قبله قولا ولا تخفض قبله فعلا ماشي. يعني لو هو قال الله اكبر بس لسه ما نزلش للركوع ما تنزلش ممكن تقول الله اكبر بعد ما هو قال الله اكبر لكن تنتظر الى ان ينزل للركوع ثم تنزل وكما جاء في حديث الصحابي كسائتي معنا قال قلنا ننتظر حتى ينخفض يخفض النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع ويستقر ثم ننزل ده لو هو شايفه يا شيخ ما هو شايفه ممكن ما يشوفوش من الصفوف طيب هو هيشوف اللي امامه هو احنا متاثر طيب جيد فانا برضه في الرفع برضه لا من الصفوف هو المفترض ان لما هينزل هيبان انه مش هيشاف من بعيد هو كان هشوفه مش موجود ايش بتقول انا معاك في المسابقه لسه مسابقه في الاثنين طب في الرفع أيوة. هو في السجود صح لا في الركوع هو في الركوع هو راكع وانت راكع معه هو رفع هو قال سمع الله لمن حمده يقول سمع الله لمن حمده انت لا ترفع ولا لا تقل قبل ان ينتهي من قوله ما ترفعش الا لما يخلص سمع الله انا بقول لك القول الاول عندك قول وفعل خليك بس معايا في قول وفي فعل مش انت بتقول وبتفعل انت ليه مركز في الفعل فقط مش في قول وفي فعل المسابقه في الاثنين لا تقل قبله ولا تفعل قبله يعني اذا جه قال سمع الله لمن حمده ما تجيش تقول انت وانت طالع وانت بتقول سمع الله لمن حمده قبله احنا لسه في المسابقه يعني منهي عن المسابقه في القول ومنهي عن المسابقه لك في الرفع في الفعل ان هو لو راكع ما تركعش انت قبله ما ترفعش قبله ولو هو قائم وهينزل للركوع ما تنزلش انت قبله واكثر منها لو هو بقى رفع من ركوع واقف وراح ينزل للسجود بص هو ممكن يقول ايه الله اكبر وهو لسه فوق في ناس بتعمل الله اكبر وهو فوق ودي وده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني فاني قد بدنت في الاخر لانه كان بيقول الله اكبر وانا بينزل كان بياخد وقت فقال لا تسبقوني فاني قد بدنت فانت هتعمل ايه هنا هو قال الله اكبر ممكن تقول الله اكبر ممكن تقول بعديه لكن فعله هو لسه ما نزلش ما تسبقوش. لكن لو انت اعتمدت على انه قال الله اكبر ورحت نازل فانت سبقته في الفعل. طب اعمل ايه شيخ؟ طب ده يعمل فيه ايه؟ ما انا بشرح، انت بتحسسني انا بقول حاجه ثانيه خالص. احنا هنفتح في الموضوع. لا ما هو ده من المسابقه في القول والفعل، ده شرح مش للاخ فقط. انا دلوقتي ببين حالات متى يكون في سباق في القول وفي الفعل، اصل هي موجوده. هو مجال الرؤيه شفنا هنا ليه عمل، يبقى سماع ورؤيه. في سماع وفي رؤيه. ايوه في سماع، سماع في اللفظ يبقى مش هتنطق قبل ما ينطق هو. وبعدين قال الافضل، انا اقول الافضل انه ينتهي من اخر، يعني لو قال الله اكبر ينتهي من الراء فانت تقول الله اكبر. بس هناتي للمسابقه، هناتي للمتابعه الان، وهناتي للمقارنه، لان في مقارنه. احنا الان في المسابقه، وضحت المسابقه قولا وفعلا. طيب ايش المقارنه؟ ان يقارن الماموم الامام تساوي، يقارنه في القول وفي الفعل. طب ايش حكمه؟ هو انا الحديث قال نهي عن الايش، عن المسابقه، فقال أهل العلم وقفوا هذه المسألة، النهي جاء تحريما عن المسابقة، وجاء جوازا في المتابعة أو سنة أو استحبابا، أنك تتابع الإمام. متابعة يعني إيه؟ أنك تعمل بعد ما يعمل، تفعل بعد فعله وتقول بعد قوله. طب المقارنة إيش حكمها؟ فقالوا بمفهوم المخالفة بأن المقارنة ليست محرمة أولا، لأن الحديث جاء هنا على المسابقة وهو الذي محرم، وعندنا حكم آخر بسنية أو المتابعة. فتبقى الآن حكم المقارنة. ما حكم المقارنة؟ الجمهور بخلاف الأحناف، يعني المالكية الشافعية الحنابلة، قالوا بالكراهة، يكره، وأقول بس يكره مقارنة الإمام. يعني إيش مقارنة؟ وهو بيقول الله أكبر أنت بتقول مع الله أكبر، وهو بينزل للركوع أنت نازل مع الركوع، وهو بينزل للسجود انت نازل معاه للسجود. هذه تسمى المقارنه، هذه تسمى المقارنه. قالوا الافضل ان يتاخر عن الامام. يعني ممكن هو بيقول الله اكبر، هو قال الله اكبر، فانت ممكن سمعته يقول الله اكبر فتقول الله اكبر، مش لازم تستنى الراء. لكن لو قلت معاه الله اكبر وهو بيقول الله اكبر دي مقارنه، هو بينزل نزلت معاه. لكن لو هو ابتدى ينزل للركوع ممكن، لو هو ابتدى ينزل انك تتاخر عنه بتنزل، بس ما بتنزلش معاه، دي مش الموافقه، دي مش كمال المتابعه. كمال المتابعه انك تنتظر حتى هو يركع فتركع وخلفه، ويسجد فيسجد، او يرفع فيرفع، دي كمال المتابعه. لكن ما بين قوله وفعله وادائه للقول والفعل، ان قلت في هذه الفتره هذه ادنى المتابعه وليست موافقه لسه. الموافقه هو الملازمه. حكم الملازمه دي لو واحد عملها ايش؟ الجمهور كما قلت بخلاف الأحناف يروا بالكراهة. طب من أين أتوا بالكراهة؟ قالوا عندنا، عندهم قاعدة في هذه المسألة، قالوا إذا جاء فعل فيه تحريم وفعل آخر فيه إباحة أو الجواز، وفعل بينهم بين هذا الفعل وهذا الفعل، قالوا يحمل على الكراهة. مثال، دون الكعبين محرم إسبال، صح؟ تحريم. قالوا وحديث وسلم إزارة المؤمن لنصف ساقيه، صح؟ قالوا هذا المستحب أو الجواز. قالوا طب من جعل اللباس عند الكعبين، دون الكعبين إسبال، نصف الساق، إزارة نصف الساق هذا المستحب، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. طب من جعل اللباس عنده او البنطال او اي شيء للثوب ملازم للكعبين حكمه ايش؟ قالوا هذا دائر ما بين هنا تحريم وهنا جواز، فقالوا هذا حكمه على الكراهه. قالوا هذا حكمه على الكراهه. قالوا هنا المسابقه محرمه والمتابعه جائزه، فالموافقه تكون على على الكراهه. واضح لكم؟ هنا المسابقة على النهي، يعني مع التحريم، المسابقة على التحريم، التحريم ولا تبطل الصلاة يعني. أيوة ما قلنا التحريم، هو اللي هو الوعيد ده جاي منين؟ الوعيد ده ليه؟ أنك محرم، وإيه علاقة التحريم بالبطلان؟ ليس كل شيء محرم يبطل، ممكن يأثم عليه فقط، يعني يأثم بدون بطلان العمل، تأثم بدون بطلان. ما هو دي مسألة مطلق أنها يقتضي الفساد أم لا، يعني زي البيع والشراء يوم الجمعة، على خلاف بقى ما بيننا وبين الحنابلة. من اشترى يوم الجمعة في النداء البيع صحيح عند الجمهور وعند الشافعية ويأثم. البيع عند الحنابلة باطل. خلي هذه المسألة عشان ما نتهرب، لكن أنا أتكلم الآن إحنا خلاص متفقين على التحريم والمتابعة هي الجائزة. أصبح الآن الموافقة قالوا الجمهور بالكراهة، لأنه تردد ما بين محرم وبين جائز. وأنا أردت أجيب لك مسألة الكعبين دي حتى تكون واضحة. على أحناف قالوا بالاستحباب، باستحباب المقارنة. وأنا حقيقة جلست فترة طويلة، يعني أننا كنا برا كان العاجل معنا كثير، فكنت لما أصلي مع المتابعين باكستان والهنود تحديدا، تيجي تصلي تبقى يعني أنت متعصب، لأن هو مجرد أنه يرى الإمام، خاصة لو كنت أنت الإمام وهو جنبك مثلا في صلاة، مثلا تأخرت في شيء وصلاة، فأنت بتحس أنك عايز توقفه، يعني استنى لما أنا أنزل، لأن هو بيتقصد تركع ويركع، يرفع ويرفع، يعني متقصد. الجهل الواحد في أيام ما كان بيطلب ما كانش، يعني الناس دي بتعمل كده ليه؟ طيب هو خناقة. فهو الأحناف هذا مذهبهم، يقولون بأن بالسنية، هم استندوا للدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا. قالوا الفاء للتعقيب، قالوا الفاء للتعقيب، وهذا يفهم منها الموافقة. قالوا الفاء هنا للتعقيب، إذا كبر فكبروا. فقالوا إيه دي من هنا هنقف خلاص. فقالوا هذا الفاء للتعقيب ولا يكون في التراخي، فلذلك موافقة الإمام من السنة. والحقيقة قول الجمهور هو القول الصحيح، بأنه الموافقة تكون فيها يعني ما فيها من الكراهة كما بينا، وأن المستحب هو أنك تتأخر أو تتابع الإمام، وهو هذا هو المقصود. هو تبقى معنا حتى الوقت اللي نبود ننهي الآن، خلاص المكان لازم يغلق. فتذكرونا بس إحنا تكلمنا عن الموافقة وتكلمنا عن المسابقة، المتابعة ما احنا إليها، الباقي حالة التأخر، أن يتأخر عن الإمام. لأن هذه للأسف، وأقول للأسف، كثير من الناس بل من الملتزمين، وأنا تراه أحسنت الرجل الإمام يرفع من السجود ويطلع للركعة الثانية أو للثالثة أو يطلع للتشاهد، والأخ نايم في جوه تحت قاعد ربع ساعة بيدعي، معرفش بيعمل إيه، أصلا ولا نايم ولا حتى قاعد بيخشع عليهم، هو يلا يرى إن ده خشوع ولا شيء، هو أصلا إن أنا يخطئ، لأن هو يتأخر تأخر فاحش على الإمام. هذا التأخر ما صح، ده ممكن ساعتها بيسيبه ركن، يعني بيطلع ويكون تحت والإمام قرأ الفاتحة ولسه بيقرأ في السورة، هو لسه الأخ تحت ما طلعش من فوق. فهذا طبعا جهل حقيقة، لذلك نتكلم عنها إن شاء الله ننبهها، وهي مسألة التأخر عن الأئمة، ونكمل بقية المسائل الأسبوع القادم. مقارنة الحنابلة رأيهم يعني مع الكراهة لا مع الجمهور، الأحناف فقط اللي قالوا بالاستحباب، أنا قلت الجمهور مع الجمهور مع نعم الكراهة. نعم نعم كله مع الكراهة. فكده يا شيخ مش أفضل إن الإمام يتأخر في القول عشان ما يحصلش التساوي؟ هو طبعا احنا كنا سنبين إن شاء الله إن الإمام لابد إنه يراعي ذلك، يعني هو الآن يعني يربط ما بين قوله وفعله، خصوصا في النزول السابع. لا هي فيها سنه، من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في القول من اعلى لاسفل، يعني هذه تغيب عن كثير من الاخوه، يعني الائمه ان هو لما يقول الله اكبر يقوله وهو يهوى وهو يهوي الى الارض، فكان يبداها وينهيها وهو اسفل، وهذا المهم. احنا لازم ننصرف الان، لازم ما في مجال، خلاص اقول لقولي هذا، واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك عشان انت سويته، سامحونا على ذلك، لكن احنا مرتبطين بموعد والا الدرس يعطل بعد ذلك، فلا بد من صرف. السلام عليكم. فعلا حق، اصل هم ليهم حق علينا بصراحه، يعني الاخت هنا بتبقى سهرانة وتساعدنا بيك. النهارده ها بس فاتك اغير، طب احنا هنعمل ايه في الميعاد؟ طب استنى خليه كده، طيب بس عندي هم بيسلموا معانا حتى لو فيش غياب احنا بس يعني عقبال ما بيجي الخليج بقى وكده.